Book 2 82 82 82 Passado 2 الماضي 2 الماضي 2 Você teve de chamar uma ambulância? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Você teve de chamar o médico? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ Você teve de chamar a polícia? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ Você tem o número do telefone? Ainda agora o tinha. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Você tem o mapa da cidade? Ainda agora o tinha. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Ele foi pontual? Ele não pôde ser pontual. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Ele achou o caminho? Ele não podia achar o caminho. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Ele te entendeu? Ele não podia me entender. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Por que é que você não podia ser pontual? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Por que é que você não podia achar o caminho? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Por que é que você não podia entender? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Eu não pude ser pontual porque não havia ônibus. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن أأتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Eu não pude achar o caminho porque não tinha mapa da cidade. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Eu não pude entendê-lo porque a música estava muito alta. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Eu tive que pegar táxi. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. Eu tive que comprar mapa. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Eu tive que desligar o rádio. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.